كيف أقي نفسي من العين والحسد وما الفرق بينهما؟ العين بينهما عموم وخصوص، ممكن الإنسان يعني يكون معها حسد ينظر بعين عدم الرضا عن النعمة للغير فيتمنى زوالها، لكن لابد أن ينظر بعين. حسد ممكن يقع في القلب من أعمى، العين مش يقع إلا بالنظر. العين ممكن تحصل من الإنسان لنفسه والمال والولد، بمعنى أنه ينظر بعين إعجاب دون أن يعرف ويستحضر وينسب الفضل إلى الله عز وجل. يقول ما أعظم وأجمل هذا الأمر، من غير أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيصيب بعينه ماله وولده بسبب أنه لم يشهد فضل الله وقدرته ومشيئته. من هنا كانت العين أعم، لأنه فبيتمناش زوال النعمة بس ما نسبش الفضل لربنا. وممكن يكون العين مع تمني زوال الإيه؟ زوال النعمة اللي يبقى معاها الحسد، والحسد ممكن يكون بالعين وممكن يكون بالإيه؟ بالقلب. قرطبي بيذكر بيقول كاي رجل كان مشغول بالإيه؟ بالحسد والعين، فسمع شخص بقرة، سمع بقرة تحلب، فأعجبه شخص، أعجبه صوت الحلب، فقال أيتهن هذه؟ فأشار إلى أخرى وقاية لها، قالوا بين ذلك، فنظر إليها فهلكتا جميعا، الاثنين ماتوا، اللي فصلها ودي اللي سمع صوتها، واحدة بالعين والثانية بالحسن، يعني كانت الوقاية بالأبكار، من شر حاسد إلى حسن، فالإنسان يحافظ على الأبكار وكذا الوقاية من السحر كذلك.